ما هو كلهم اصحاب اعمال فاضله. لو كنا افضلهم يبقى ابو بكر، لان ابو بكر الصديق افضل رجل في امه الاسلام بعد النبي محمد. في هذا خلاف؟ لا، اهل السنه كلهم يقولون ذلك، اما الشيعه الروافض اهل الضلال فهم يقولون افضل انسان في هذه الامه بعد النبي هو علي، لدرجه ان بعضهم قال ان الرساله كانت لعلي واخذها منه محمد، وهذا كفر، لان اتهام صريح للنبي وسب النبي كفر. ومنهم من يقول ان علي هو الله من الشيعة، فرقة تقول هذا، وهذا كفر. انما افضل من وطئ التراب ودب على الارض بعد الانبياء سيدنا ابو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم لا نفضل بين احد من الصحابة. ماشي؟ يبقى افضل انسان في الامة دي بعد النبي مين؟ ابو بكر، وبعده عمر، وبعده عثمان، وبعده علي، وبعده نسكت بقى، لا نفضل بين احد من الصحابة بعد هؤلاء الاربعة. لو كنا زوجها هو الافضل يبقى ابو بكر. طب هي في الجنة هتكون لمين؟ بعض اهل العلم يقولون لاحسنهم اخلاقا معها، وهذا غير صحيح، بل ستكون في الجنة لاخر ازواجها في الدنيا اللي هو مين؟ سيدنا علي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة لآخر أزواجها، أو كما قال رسول الله. إذا هي اتجوزت اللي اتجوزته، آخر واحد كان معاها مات وماتت ودخل الجنة فهي له، صلته على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي مين؟ مين بقى؟ مين اللي اتجوزت جعفر وبعده اتجوزت أبو بكر وبعده من علي؟ مين دي؟ السيدة أسماء بنت عميس. اسمها يا حد؟ أسماء بنت عميس. طبعا دي غير أسماء بنت ايه؟ أبي بكر. أسماء بنت عميس. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع أسماء بنت عميس. أسلمت أسماء يوم أن كان المسلمون يعدون على الأصابع، بعث الله عز وجل رسوله محمد هاديا ومبشرا ونذيرا، أيده بدين الحق ليظهره على الدين كله، وكان أول من آمن به من الرجال سيدنا أبو بكر الصديق. يبقى كلنا كمسلمين يؤجر علينا سيدنا أبو بكر. أبو بكر أسلم، وبعد أربعة أيام أسلم على يديه ستة من العشرة المبشرين بالجنة. شفت سيدنا أبو بكر بعد ما أسلم بست أيام أو أربعة أيام، أسلم على أيدي ستة، ومش أي ستة، ده ستة من العشرة المبشرين بالجنة. طبعا حضرتك النهاردة شاب شعرك في الإسلام، قل لي كم واحد أسلم على أيديك؟ ولا واحد. طب كم واحد مسلم طبق الإسلام على يديك؟ برضو ولا واحد. ده الإسلام مهدوم في بيتكم، مهدوم، الزوجة لا تصلي، البنت ماشية من غير حجاب،